Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Amisna huwayej idza qaydi nid amik isqarn. Amisna huwayej idza qaydi nid amik isqarn. La clé. Wagida shuth. Tisura. Wagida shuth. Tisura. Le verre. Wagida shuth. Zdver. Wagida shuth. Zdver. La montre. وجد شوث ساعه وجد شوث ساعه لي لونيت وجد شوث نوادر وجد شوث نوادر لو تيليفون وجد شوث تليفون وجد شوث تليفون لو بيني وجد شوث ثيم شط وجد شوث ثيم شط لي سيزو وجد شوث ثيم قسين وجد شوث ثيم قسين Le rasoir. Wagida shuth. Djmous stad. Wagida shuth. Djmous stad. L'enveloppe. Tagida shuth. L'enveloppe. Tagida shuth. L'enveloppe. Le crayon. Wagida shuth. Le stylo. Wagida shuth. Le stylo.